يقول أين يقف الصبي إذا أنمه البالغ؟ الصواب أن الصبي يقف بجنب هذا الشخص البالغ، وإذا أنم صبيانا عدة يكونون خلفه. هذا الصواب في هذه المسألة. وما يقال بأن الصبي لا يعتبر، أن رجل البالغ إذا كان معه صبي يعتبر فدا، فهذا قول ليس بصحيح.